أهل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. مسألة 759: إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل، تبين أن عقد الإجارة فاقد لأحد شرائط الصحة يعني محكوم بالبطلان، استحق كما لو لم يعين إجرة أصلا، صلي سنة عنه المرحوم قال سنة ولا فيه تعارف إجرة عرفية مثلا فرضا، أو أن الإجرة متفاوتة، فالعقد باطل. طيب بطل العقد إذا سوى العمل صلى السنة عن الميت يطلع بلاش يعني ما له شيء؟ لا، استحق الأجير أجرة المثل. عندي يقول الآن اللي يقضي عن ميت كاملة كان يعطى 1000 ريال 2000 3 يعطى هذا الأجير أجرة المثل عن عمله. وكذا إذا فسخت لذبن أو غيره، يعني استأجره يقضي عن ميت سنة 300 ريال مسكين ما متعود يأخذ إجرة عن ميت عن طلع عن ميت فلا يدري، فقال له تقضي عن هالميت، قال له كم؟ قال له 300 ريال سنة. عليكم السلام. بعدين عقب ما خلص السنة وقضى صلوات هالسنة التفت إلى أن الصلاة 1500 مقبول، قال بس أنا بطلت العقد بعمل بخيار الغبي، فيفسخ العقد خلاص نفسخ. إذا فسخ فالآن الإجرة المسمى انتهت، الإجرة المسمى كام؟ 300. الآن يرجع لإيش؟ الإجرة المثل. قل له طيب المثل إجرة المثل 1500 عليكم السلام، سنعطيك 1500. واضح؟ طبعا أحكام الإجارة هذه خاصة بالقضاء الصلوات، هذه أحكام عامة الإجارة عموما. مثلا واحد عنده بيت يؤجر 15000، هو لجهله بالمنطقة أجر 5000 ما يدري مقبول ولا مقبول. يشوف بالسنة سأل واحد قال له بيتك معجرة اللي في المحل فلاني، قال له كان؟ قال له 5. قال له شلون 5؟ 15 20 أجره. يروح المؤجر يقول لا، يقول له بطلنا العقد. شلون توقف العقد؟ كل اللي خيار الغرب فسخنا العقد، فسخ العقد. شو يصير لذا؟ أجرة يقول أعطي 15 و5. ومثل البيع كما تقدم في دروس المعاملة. مسألة: إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف. بعد الواجبات ما هي خلاف، نقول لا صل عن الميت وشرط أن تسجد وتركع وتتشهد كبرتك ما يحتاج، لكن ما مستحبات كثيرة مختلفة، فيها قنوت، فيها تكرار التسبيح 3 في ذكر الركوع والسجود، فيها مستحبات الصلاة ما أكثرها، أذان إقامة. طيب إحنا قلنا الصلاة على الميت سنة هذا 2000 ريال، قال خلاص أصلي على الميت أصلي على السنة جيد، ما شرطنا عليه شو تسوي شو تسوي في المستحبات ماكو. الآن إذا جدي عمل بنفس الشيء شرائي هذا ما في كلام، واجب بعد هو أصل العمل، باقي المستحبات هل عليها فيها ولا ما عليها فيها؟ المستحبات المتعارف التي عندها قنوت متعارف، اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد ذكر الركوع والسجود متعارف، لكن يأتي إن شاء الله. لكن مثلا التكبيرات الإحرام سبع، يأتي سبع مثلا متعارف، فهذا ما مطلوب منه وهكذا. فإذا هو يجب الإتيان به على النحو المتعارف. ليش؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى هذا إذا لم تعين كيفية. مثلا خياط، ولا خياط لي ثوب، ثوب كويتي مدري إيش، في خيطة إذا تحط له مواصفات معينة تقول له أبي بزمة زراري، بزمة أبي اثنين ثلاثة، هل يلتزم ولا ما عليه يلتزم؟ لكن إذا ما شرط عليه شروط، شو يسوي هو؟ يخيط بحسب المتعارف. كذلك هنا في الصلاة، إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة، مجنون له أنت في الصلاة لابد تكبر سبع تكبيرات في الافتتاح، ولابد تؤذن وتقيم لكل صلاة، ولابد بعد التشهد الأول تقول وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وقرب وسيلته وارزقنا شفاعته بحول الله يقول. وصار تسوي اللهم صل على محمد وعلى محمد، فهنا نقص لما نقص ينقص بالنسبة شيء. طبعا صحيح، ما حد عليه رقيب، لكن رقيبه الله ثم ضميره. إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر، أفرض أنه أخذ إجارة من شخص وشك أنه استأجر لصلاة شهر أو لصلاة شهرين، حكم الله جاز الاقتصار على الأقل، جاز الاقتصار على الأقل، يقضي شهر. إذا أمكن الاستعلام من المؤجر استعلم منه، أما إذا ما كان في إمكان من الاستعلام فيقضي شهر. وإذا تردد بين متباينين، مرة تردد بين أقل وأكثر، الطبيعة واحدة عمل واحد لكن أقل حاسبا، ومرة شيء بين متباينين، مطلوب مني أن أصلي عشر صلوات لكني متردد هل هي عشر صلوات صبح أو عشر صلوات مغرب، علينا صلي عشر صبح وعشر، لأنك علم إجمالي أنا مستأجر لعمل، لكن هل هو عشر صلوات صبح أو عشر صلوات مغرب؟ إن اقتصر على واحدة بعد أنت مشغولة، ولا الاحتمال كونه مستأجر يقرأ الخيار الأول الأكثر تجري فيه أصالة صلاة الذمة الأكثر، في متيقن وأكثر، في ما في متيقن وعدم متيقن. ها؟ أحسنت. إذا تردد العمل، اللهم صل على محمد، خلني راجعها أسبوع جاي نوضحها أكثر أيضا، أراجعها إن شاء الله مثل التبينات أتأمل فيها أكثر. لكن بالنسبة للتردد بين المتباينين بعد واضح، إذا تردد بين متباينين يأتي بهذا ويأتي بهذا، لأن هناك علم إجمالي منجز. مسألة يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا، ما يحتاج التعيين التفصيلي. مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك. أحيانا يقول لك صلصلة هدية، هذه مبلغ كذا صلصلة من ما أعرفه، يكفي أن أنوي صلاة الهدية عن الشخص اللي أعطاني فلان عن فلوس، وهذه مسألة عامة. يعني مثلا واحد أوصاك أن تدعو لمريض من المؤمنين في الخصوص، ما لازم تعرفه، أنت تتعامل مع علام الغيوب، وراء دكان بقالة حل منه اسمه، اللهم اشف المريض الذي سألت دعاء من قبل فلان من فلان. أحسن، وهذا من تطبيقاتهما. فهنا نفس الشيء، مو لازم أعرف أنه أقضي هذه الصلاة نيابة عن فلان بن فلان، ما لازم، يكفي التعيين الإجمالي. إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت، أجرت على تفريغ ذمة الميت، الميت مطلوب في ذمته بعشر صلوات، أجرت مؤمن أعطيته 200 ريال على أن يفرغ ذمة الميت من هذه الصلوات العشر، أترك المجلس واحد سمع الكلام قام وصلى العشر صلوات وهم قاعدين في القهوة الجماعة. خلاص قال ترى الشغل خلص، الشغل انتهى، اي شغل؟ قالوا مهمين على عشر صلوات، قال خلصناه ما حين خلص. فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته، انفسخت الإجارة لأنه ما لها موضوع، خلاص الذمه انتهى. نكمل لعل السؤال اللي تطرحه في تكملة المسألة، مسألة لها تكملة. انفسخت الإجارة إن لم يمضي زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، مثل ما نحن فيه وقاعد توا في مجلس العقد كذا، أو تارة لمو واحد يقضي فجأة، وهذا أخذ مستوصف بمرض قعد أسبوع ما قدر يخبر، في هالأسبوع تبرع عن الميت وتبرع وصل له العشر صلوات في المثال. إذن هنا إجارة، الإجارة تنفسخ إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل بسبب مرض عذر ما رأى صار فيها دورة. طيب وإلا إن تبرع متبرع مع مرور وقت كان الأجير فيه قادرا على الإتيان بالعمل، شوفي كان عليه إجر فيه. إشمعنى كان عليه إجر فيه؟ هو أخذ الصلاة كام؟ قلنا في المثال 200. طيب إجرة المثل هو أخذ زايد، المثل هي يقول لها عطني، والمية الثانية حلال صار حط وراء له عليه إجرة المثل وله الإجرة المسمى باقي شيء يصير الباقي الفرق. يعني أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنتسخوا فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته. يعني العمل على أنك تطلع عنه بصرف النظر عن تفريغ الذمة، مو ملحوظ فيها تفريغ ذمة، أطلع عنها الميت سواء متبرع تبرع متبرع أو لم يتبرع متبرع، إحنا استأجرناك تصلي عن هالميت. إذا متبرع وتبرع ما تنسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته. مثل الإنسان الآن أنا صليت مغرب، يشرع لي عيدها ولا ما يشرع لي؟ يشرع متى يشرع لي؟ عيدها صلاة المغرب. إذا احتملت خللا في أصل الصلاة مشروع ولا مشروع؟ مشروع. ظاهرا سرقت ولا ما سرقت ذمتي؟ ظاهرا سرقت. لكن أنا لو بعيد الصلاة يشرع لي عيدها ولا ما أعيدها؟ يشرع لي عيدها. ليش يشرع لي إعادتها؟ متى يشرع لي إعادتها؟ إذا احتملت خلل. إيه إيه، ولو عدت بأن ذمتها 100% طرقت من فضل المغرب بعد شو الوجه عادتها إلا أن يعدها لتحصل كمان جماعة ما جماعة. إيه؟ فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة. مسألة: يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأمون؟ سنأتي مشروع في بعض الأماكن، مشروع جيد تبنى بعض الأفاضل، جمع له 360 شاب، تأكد من وضوءهم، تأكد من طهارتهم من إتقانهم للصلاة، وصاروا يقضون عن الأموات سنة كاملة، مو في يوم، عشر دقائق، يقولون صلوا الصبح صباح فريضة الصبح 63، فريضة الظهر، فريضة عصر، مغرب، عشاء، قهوة ما شاء. كان هذا مصري بخمس سنوات كرروها هذه 5 مرات، صلوا 5 صبح 5 ظهر 5 عصر 5 مغرب 5 عشاء. طيب كم السنة حبيبي؟ 1500 2000 في 5 يطلع وغدي مع 10,000. والميت فرغ انت في كام؟ 5 ساعة تحل لهم بس محل كبير، سوي لهم غوريين 3 غواري شاي، تسلم. هذا مشروع جدا لطيف. وهذا نفسه تبنى الختمات في رمضان عنده 30 واحد 30 شخص. ايه يروح في كل ليلة يختمون القرآن في بيت الليلة عندك، يزوك 30 كده هدر السجو. وقد يصير معهم جلسة في ليلة واحدة أكثر، في أكثر من مجلس، أكثر من ختمة، خلاص جزء وجزء يعني. فعلى كل حال يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار. فكر فيها بعالج جمع 360. يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة، ولازم مفرد حتى جماعة الصف، إماما كان الأجير أم مأموما. لكن شوف النقطة، النقطة المهمة، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة. فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة. أنا بصلي إمام أجير، بصلي إمام لابد اللي أصلي أنا معلوم بأن ذمته مشغولة حتى تصير الصلاة واجبة مطلوبة. أما إذا صارت على سبيل الاحتياط ما يجوز أصلي، لأن يمكن الصلاة هذه مو مطلوبة أصلا شرعا. مشروع الاهتمام بها لكن يمكن واقعا غير مقلوبة، فما صح أصل. لكن إذا مأموم ماكو إشكال، إمام إذا بصلي إمام وأنا أصلي نيابة عن الغير سواء متبرع أو بإجرة، ما يصير أصلي إمام إلا إذا علم بأن هل أصلي عن مشغول لم تحت صرف صلاة محلها. المسألة الجاية هذه طويلة الليل طويلة، لكن أخاف أنه في الأشرطة وكذا أحد يتابعنا في الكتاب فيود يعرف عنها، نأخذها لو على سبيل. إذا مات الأجير قبل الإثنان بالعمل المستأجر عليه، إذا الصورة الشكل شخص استأجر أن يصلي عن ميت، عن ميت، لكن نفس الأجير بعد ما استأجر مات. طيب، واشترطت المباشرة، أنت اللي تصلي يا أجير، أنت اللي تتباشر القضاء عن هذا الميت. فإن لم يمضي زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة، خلاص ما لها موضوع، مشروط المباشرة. ولا مضى زمان يتمكن فيه من القضاء، يوم الليل صار العاق صباح قالوا الله يرحمه ما. إذن الصورة الأولى أن الأجير لم تمضي عليه مدة يتمكن فيها من القضاء ومشروط عليه مباشرة، فهنا الإجارة تبطل. إذا بطلت الإجارة وجب على الوارث رد الإجرة المسمى من تركته، طبعا مو بلا خلاص يرجع لفلوس الأصحاب، وإلا يعني ما نوع إلا يعني وإلا يعني مضى زمان يمكن فيه الإنسان بالعمل، مات بعد شهرين ثلاثة ما سوي العمل، شو الحكم هنا؟ كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأجرة المسمى. استأجر شرطت على المباشرة أن يصلي سنة عن هذا المؤمن الميت، هو ظل شهرين وكان قادر على الإتيان بالعمل، مات بالعمل، مات في الحكم عليه أجرة لا المثل لي المدة هذه. أفرض كان ماخذ 200 يقضي شهرين عن ميت مات، الآن ارتفعت الإيجارات بربع، نقول الوارث بربع، كنت أعطيت أبوي إلا 200 بس، نقول الآن نطالب بإجرة المثل. وإن كانت أكثر من الإجرة المسمى، طيب وإن لم تشترط المباشرة، المباشرة تجر ما قلنا أنت عليك خاضع عن هالميت شهرين ولهم شرط أنت بتقول مشترط، وليس هناك أطلاق ينصرف إلى المباشرة، جيد؟ مات، وجب على الوارث الاستئجار من تركته. ليش؟ لأن هذا العمل صار في الذمة، في ذمة ميت. إيه، فنأتي يأتي الوارث يطلع أجار، يطلع بالإجرة الاستئجار الجديد. وهذا صار مثل الديون الدين مالي عليه كما في سائر الديون المالية، هذا ما اشترطت عليه المباشرة مات. وإذا لم تكن له تركة، طيب هذا الإجراء وكلها والقمر ما صار وتاركه وفلوس ما عنده كفن صدق ما عنده شيء. الوارث يجي يقول له تعال عطني فلوسك، مو مكلف الوارث، لم يجب على الوارث شيء. يقول بعد ما احنا نحصل شيء ندفع من جيوبنا، لم يجب على الوارث شيء. ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل او بالمال. ميت الاجير هي طبعا كلام على الاجير. مسألة مهمة وابتلائية، يجب من عليه واجب من الصلاة والصيام، يعني واجب بدني مو مالي. طبعا هذه واجبات موسعة، قضاء الصلاة قضاء الصوم واجب موسع ما هو مضيق بحيث إلا الآن تقضي ذلك. قضاء الصلوات الشرع يقول لك الآن تقضيها، عندك مجال. ولكن هذا الواجب الموسع يصبح مضيقا متى؟ يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، مثل هالأيام والعياذ بالله الأمراض الخبيثة اللي غالبا يقول للدكتور مسألة حقت، فهنا ظهرت أمارات الموت وهو مطلوب 3 سنوات في القضاء، يجب عليه ذاك الموسع صار خير. أو واحد مثلا حكم عليه ذاك البعيد والعياذ بالله بالقصاص بعد أسبوع على شهر شهرين من صلوات فائتة، يجب عليه. بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال، إذا لم يبادر، يعني إذا ما عنده اطمئنان بالتمكن من الامتثال مع عدم المبادرة، فيجب عليه المبادرة. الموسع يصبح مضيقا في هذه الحالة. فإن عجز صحيح ظهرت أمارات الموت، لكن من جبه بدنا منها حتى ما تسعفه وجبت عليه الوصية. من قول الوصية مستحبة في الأسفل في مثل المورد واجبة، إذا متى تصير الوصية واجبة في مستحبة تكون واجبة إذا كان الإنسان المكلف مطلوب بواجبات ولا تؤدى هذه الواجبات إلا بالوصية. فالوصية نسموها واجبة وجوبا طريقيا، يعني كطريق لتفريغ الذمة للإتيان بالتكليف. فإن عجز وجبت عليه الوصية به، فيجي يقول أنا أقضوا عني 3 سنوات صلاة، أقضوا عني 2 شهر صيام، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا. الثلث من الأصل، شنو يخرج من الأصل؟ الديون المالية 5، الزكاة، حد المظالم، هاي الحج الواجب، هذا يخرج من أصل المال. أما وسط الكفارات، وسط الصلاة، وسط الصوم، وسط الزيارات، وسط الأعمال المستحبة، من وين تخرج؟ من الثلث. إذن ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا. وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه. شوف بعضهم يقول بحط الخمس في الوصية، شو يقول للشهر؟ وجب المبادرة إلى وفائه. شو تحطه في الوصية؟ يجوز هذا حقوق الناس هذه وحقوق الله عليها أساس تحبسها أنت؟ حبس الحقوق من الكبائر، حبس حق اسم هذا يجب عليك أداؤه فورا. شو الفرق بين الصلاة والصوم؟ ليك تكون موسعة وقت تضيق، هذه وفيها توسع. يجب المبادرة إلى الوفاء. واحد يطلبني بعواض، يطلبني بثمن مبيع، نعم أنا شارط عليه أخرى أعطيت عقب ترى سنة ماكو مشكلة، لكن شريت من عنده من دون أن في تأخير في الثمن يجب عليه أن أفي حقه. وكذلك رد المظالم، لرد المظالم كثير اعتمد على أن كتبه الوصية. إذا كتبه الوصية كمقدار احتياطي ما كبار كي يعني احتياطا لكتبه ما هو شيء تدمته هنا، خاصة وصايا الأقدمين الشيخ هذا مؤخر الصداق 50 ريال 100 ريال كتب لازم يكتبه. أنا مرة كاتب وصية لواحد شايب 50 ريال مثل ما مؤخر صداقة حط هذا حسب وصية ولن صار أبو جد كتبت له الوصية، قال في شيء ما كتبته، شو ما كتبته؟ قال مؤخر صداقة زوجها تشكر، قال لي من متى تزوجها؟ قالت 50 سنة. يعني ليه متى هالـ50 تبقى معلق 50 سنة 60 سنة حطها وياها دين في ذن تفاعل ما أكثر عندهم يكون ما أكثر بحول الفرق والموت في ثمن لحين يعني. إذا وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا، وإن علم ببقائه حيا. يعني هناك من إذا علم ببقائه حيا ما يجب على المبادرة، هناك متى يجب على المبادرة؟ في الصلاة والصوم. ها؟ أظهرت أمارة الموت. نقول لا، لو ظهرت أمارة الحياة. وشاف الإمام معصوم قال له أنت بتعيش 20 سنة. يجب عليه مبادرة في الحقوق. وإن علم ببقائه حيا. وإذا عجز عن الوفاء، عن وفاء الحقوق. عجز. وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها، أنا وأجب وصية واجب وصية إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته. شوف شوف القيد، ثقة مأمون، لأن لو أوصى إلى إنسان في لوح الوصية ما يسوي شيء. لكن ما يقول ثقة مأمون، لأن هذا مسألة تفريغ ذمة. أوصب واحد لعام أو غير ثقة أو ما يشترط بالوصية من بعد، لا، أوصي إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوصي بها، لأنها ديون فتخرج من الأصل. الصلاة والصوم تخرج من وين؟ من الثلث. هذه تخرج من الأصل. نأخذ ثلاث مسائل على أساس نخلص من صلاة الاستيقاظ. إذا أجر نفسه لصلاة شهر مثلا، ف فشكا في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر السفر قصر الحضر. طيب وين ممكن الاستغناء من المؤجر؟ شو يسوي؟ وجب الاحتياط لأن متباينين شكهم بين متباينين، صلاة السفر غير صلاة حضر، بحيث تكون قصرا أو تماما. وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما، لأنه أيضا شك بين متباينين. إذا القاعدة إذا كان الشك بين الأقل والأكثر يبني على الأقل في العدد، أما إذا الشك بين متباينين وجب الاحتياط. فتوى بالاحتياط مو احتياط في الفتوى. إذا علم أن على الميت فوائد، أو إذا علم أن على الميت فوائد ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عن أحسن، أنه الآن نبني على أصالة عدم الإتيان بها وبقائها في ذمته. يعني واحد عنده وصية من 5 سنين كاتب فيها اقضوا عني صلاة سنة، يمكن نستمر نقول في 5 سنين يمكن انه قضى ما دام شاك ويمكن لا يستأجر عنه. وكذلك او الولي يقوم بها، لو كاتب في هذا انه انا فايتتني صلاه شهر، يجي ولد الاكبر يقول يمكن قضاها، يجب عليه ان ياتي لاصال، لان الاصل عدم الاسلام. المساله ما قبل الاخيره، اذا عاجر نفسه لصلاه 4 ركعات من الزوال في يوم معين الى الغروب، قالوا له صلي صلاة ظهر أو عصر في هالمدى الزمني من الزوال إلى الغروب شرط، واللي هذا الزمان المعين في وقت في يوم معين، تأخر حتى بقي من الوقت مقدار 4 ركعات وهو لم يصلي عصر ذلك اليوم، باقى عندهم الوقت 4 ركعات، اما يصلي الصلاة اللي استأجر لها او الصلاة اللي مطلوبة منه في ذمته هو تكليف الشخصي صلاة العصر، صار ما يعرف بالتزاحم الان، تزاحم تكليفان ايهما يقدم، وجب الاتيان بصلاة العصر احسن. ليش؟ لان عند التزاحم يقدم الاثم على المهم، وهذه أهم صلاة العصر الخاصة به المطلوبة منه شخصيا أداء مقدم على صلاة الإجارة. وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالإجر المسمى، وله أن لا يفسخها ويطالب بإجرة المثل. المستأجر مخير بين أمرين، إما أن يفسخ الإجارة يقول له أعطيناك 50 ريال تقضيها الصلاة 4 ركعات، بطلنا العقد فسخنا العقد عبر 50، أو لا يقول له وأن له أن لا يفسخها، خلي الإجارة على ما هو عليه على ما عليه، ويطالب بإجرة المثل. إجرة المثل كام؟ 40، تأخذ 40، 20 يأخذ رأسك بعده، يعني في الحالة ذات إذا صارت إجرة المثل أقل لك رفعها، لكن قد تزيد على الإجرة المسمى، كان هذه 50 هذه الصلاة ما تقضى إلا 100، يقول أعطنا 100 المثل الأخيرة في باب الإجارة الأحواط احتياط وجوبها عفوا لا الآن خلونا نجمع المسألة ولا نحكم على أن احتياط وجوبها ولا استحضابها. الأحواط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه. ما معنى عدالته؟ يعني لا مو صدقة ثقة يسيبك وثاقة. العدالة يعني مثل من تصلي خلف جماعة. عدالة الأجير أنه لا يرتكب محرم ولا يترك واجب. ومتى تعتبر عدالة الأجير بالسؤال على الاحتياط؟ حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه. الحال هذا حتى يعتمد على قوله. إذا صار مو بعادل أكثر عادل فاسق. إذا ما صار عادل صفر فاسق. طيب وإخبار الفاسق يعول عليه ولا يعول؟ يقول السيد العاش إذا جاء قال ترى أن الصلاة اللي أخذتها من عندك سنتين أتيت فيها وصليت. يقول الاحتياط هنا يقول الآن حال ما يخبر بأنه أدى حالة حاضر اعتمد على فاسق لك لحد الآن المسألة تقول كذا. لكن السوشي يقول وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه يكفي في تصديقه أنه ثقة إذا أخبر بالتأديب ما لازم العدالة مو مشروطة في عمله مشروطة في إخباره واضح. أما يقول عن الثقة يخبر ولا كثير مشهور عند الناس معروف بالوثاقة. أنا يلي أكلف بالمستاجرة بنظري أنه ثقة يكفي. يعني مو لازم عدالة ما يكفي يكفي الوثاقة. والوثاقة حتى الكافر ممكن يصير ثقة. الكافر ممكن يصير ثقة جميل عادل ما يصير كثير عادل لا يمكن أن يكون كافر عادلا لكن ممكن أن يكون ثقة. إذن المسألة شو تقول؟ الأحوط استحبابا صارت بعد الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجير حال إخباره ولكن يكفي أن يكون ثقة يكفي في تصديقه إذا أخبر بالتأدية. شنو تأدية إيش؟ تأدية ما استؤجر عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. إلى روح سيد القيم والعلماء والشهداء والمنات الفاتحة قبلها صلوات على محمد وعلى آله.